Allah ya Bedevi ne biliyorsun? Allah Allah ya Bedevi, Allah ya Bedevi, Allah ya Bedevi ne biliyorsun? Allah Allah Allah Allah. الحمد لله الأشياء عالوهي ماشية على أربعة زي المشية والبعضعة والواحدة الله الله الله الله. والحمد لله العافية جاتها الكافية وده احنا عايشين بلا أفية بمسلسلات البيلي بيلي با الله الله يا بدو الله يا بدو الله يا بدو كنا بنهرج وبنتفرج للوقت دي حنتخرج وحنبتدي نعيش في حياة الله الله الله الله. سنة كاملة وكمان سنة كاملة يا قوة يا عاملة تعيننا كيف شهرة النملة واحنا قصيطة يا ولدة الله الله يا بدو الله يا بدو الله يا بدو نقدر نتجوز دي مهزلة ولا مأساة الله الله الله الله. مولا الشريحة ولا الفية دي الكفية دي العيشة عايزة حنفية ترخ بل في الحب للآب الله الله يا بدو الله يا بدو الله يا بدو يا بيوسف الله الله يا بدو الله يا بدو الله يا بدو عشان ايدينا لا مرتشية ولا ملحشية لولا الخشة ولولا الخشية لم نتقدنا نقول لله الله الله يا بدو الله يا بدو الله يا بدو يا بيوسف الله الله يا بدو الله يا بدو الله يا بدو يا بيوسف الله الله الله الله. عشان ما نعرفش ننافق لا بنتكافئ ولا في شغلنا شغلافق ولا نلنا يوم شئ نتمناه الله الله الله الله. شبحونا في التراب الميري بالمساميري وروتين غبي مخ وحميري كلبشنا ومجرجرنا وراه الله الله يا بدو الله يا بدو الله يا بدو يا بيوسف الله الله يا بدو الله يا بدو الله يا بدو ولا شغالين في تخصصنا ومن هنا لوزنا والهم كابس على روزنا ونسينا كل اللي درسناه الله الله الله الله. وكان معانا ولد مجدع حب يبدع عرفوه في عشته الواد ودع وطق ما تلاحوا لله